شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه قليلا